إله غير الله يأتيكم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من المصرف إنه الله عز وجل. والمسلم يجب أن يتعلق قلبه بربه حق التعلق في أحواله كلها. اليوم أنا في صحة فأحمد الله على هذه الصحة، أصبت بمرض أعلق قلبي بالله كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفيني، من الذي يشفيك إلا هو سبحانه. ولهذا ذكره الله تعالى في كتابه في آيات يقدر أن الأمر كله لله، فليس للعبد شيء أبدا في هذا الأمر. والمسلم عندما يتعلق قلبه بالله عز وجل يعرف أن الله هو المتصرف في كل شيء. أليس الله خاطبنا؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل؟ نسائل أنفسنا. هذه الأيام يقف الإنسان عجبا في مدينة واحدة جزء تمطر وربما ينزل عليها برد والأخرى ما أصيب بشيء أبدا ولا نزلت ولا قطرة، من الذي أنزله في هذا الموقف؟ إنه الله. وحين يقول ربنا سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الأنشأ؟ اليوم نجد الأجواء تغيرت، فحن الناس إلى الحطب وإلى الجمر وإلى الاستكفاف، وقبل أيام كاد الناس أن يشغلوا مكيفاتهم، من الذي قلب هذه في أيام معدودات ولحظات النهار؟ وعندما نتأمل شيئا من آيات الله عز وجل والإنسان يتأمل ما أصيبت به ولدان من زلازل وعير، سبحان الذي بيده مقاليد الأمور، وتقف هذه الظواهر الكونية تعطينا أن الله هو المدبر لكل شيء وحده لا شريك له، ليس أحد له شيء من التدبير والتصرف. حتى دول تقدمت في كل أمورها المادية، لكن إذا جاءت الزلازل والفيضانات والبراكين وقفوا عاجزين لعلمهم أنه لا مصرف إلا الله ولا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى. ونعجب أيها الإخوة عندما تكون مدن على وجه الأرض ثم تأخذها الأرض فترتدع، عندما تكون دول وجزر تشاهدها بعينك وربما مرت عليها تمر بعد سنوات لا تجد شيئا أبدا. وهذا يعطينا أن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ويجب على المسلم أن لا يتألى على الله أبدا، مهما أوتيك من قوة ومن علم ومن بنيان ومن حذر، فإذا أراد الله شيئا فلا بد من وقوعه. ويقف الناس حيرة لا يدرون ما الله قاضي في أمور المواقع. اليوم نشاهد وسمعنا أيها الكفة ما جاء لليابان من الزلزال، حذروا الآن على مفاعلات نووية، وأصبحت دول العالم تخشى من إشعاعاتها وتأثيرها عليهم، والله قادر على أن يفجرها في نفس. ونجد عجبا للإخوة هم عملوا كل الاحتياطات المادية ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. وسبحان الذي يغير ولا يفعل، وسبحان الذي بيده تدبير هذا الكون كله، ويبقى الإنسان ضعيف ليس بيده شيء في لحظة واحدة، وربما نقول في ثوان معدودات يهلك عشرات الآلاف وتزال بيوت وسيارات وبواخر وكل شيء شاهدها الناس. سؤال من المدبر والمصرف؟ لا نستطيع أن نقول إلا الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من ما يستطيع الحج أن يفعل شيئا. ويريتنا أيها الأحبة عندما تحدث مثل هذه الظواهر نربط أنفسنا بالله عز وجل، نربط أنفسنا بديننا وعقيدتنا وإيماننا، نرجع إلى ربنا حق الرجوع، ونعوذ بالله من فجاءة نقمة، فإنه سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا في لحظة واحدة يتغير ويتغير. وصدق الله لما قال قل لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بروج بمعنى عملتم كل الاحتياطات، فإذا أراد الله شيئا وقع من لحظة. واليوم أيها الأحبة هذه الظواهر يا ريتها تدرس في مدارسنا، وما من معلم إلا ويربط أبناءنا وبناتنا بهذه الحقائق ليعلموا أن الله هو المتصرف بهم. يا ليتنا نزداد في عبادتنا وعملنا وصلاحنا واستقامتنا لعلمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يكشف ضر الناس ولا يغيرها إلا بصلاحهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا من الناس من لا يزالون في غيهم يعمهون، هل يتغير عندهم شيء؟ يشاهدون وهم على المعاصي والآثام مفرطون، فلم يستفيدوا ما ينفعهم الله تعالى. هذا دليل على قسوة القلوب، نعوذ بالله من قسوة. والله ذكر في كتابه وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، أقوام يشاهدون ولا يزالون في غيهم يعمهون، على فسقهم وفجورهم وتفريطهم وترك صلاتهم وعلى عقوقهم وخمرهم ومخدراتهم ونقول وظلماتهم، كم يستفيد من هذه الآيات؟ ولهذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعوذ بالله أن تقسو قلوبنا عندما توعظ وتذكر. ومن توفيق الله للإنسان أن يفيق قلبه عند النوازل وعند الحوادث وعند المصائب والبلاء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واحدا. نحن شاهدنا وشاهد العالم كله في هذه الزلازل عشرات الألوف، وربما نقول وأقوام مفقودون ما يدرون أين ذهبوا ولا في أي بحر هلك. أليس هذا موقف لقلوبنا نحن؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة. والإنسان بحاجة إلى أن يسأل ربه أن يموت على الإيمان والصلاح والتقوى. كلنا ميت ولن يبقى أحد على وجهه، لكن تعددت الأسباب والموت واحد. ونعوذ بالله أن يختم لنا بخاتمة السوء. نسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلات، وأن يرزقنا الاستقامة على الدين، وأن يثبتنا على الحق. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد نبينا أو أراد كتابنا أو أراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده في كيده واجعل تدبيره تدميره. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نسأل ربنا أن يجمعنا على الحق ويجمعنا على الطاعة ويجمعنا في مقعد صدق عنده هو المليك المقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خلي لا جوه الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، فإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا. ولا يطعن على رسول الله، وإنما طعن على رسول الله، ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه، لأن إنما عرفنا الله ورسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير بالآثار. ولا يطعن، صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. مؤلف رحمه الله تعالى يحكي في هذا المقطع كلاما عظيما، وهذا الكلام نحتاجه في مثل هذا الزمن الذي جرأ فيه كثير من العقلانيين على القدح في آثار النبي صلى الله عليه وسلم ونصوصه. ولهذا جاء لنا بقاعدة عندما قال: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار. والمقصود بالآثار هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح وثبت، سواء كان ذلك سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة إقرارية. وهذا إنما يوجد عند بعض طوائف الضلال والبدع كالمعتزلة وكالجهمية وكذلك كالفلاسفة، وهذه الطوائف هم من أجرأ الناس على الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنه يريد أن يخبرنا قاعدة أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده فوجب علينا السمع والطاعة. والذين يطعنون في الآثار يختلفون في طعنهم، فنجد طوائف تطعن في الآثار المتعلقة بباب الأسماء والصفات، ومن الطوائف من تطعن في الآثار المتعلقة في باب الأحكام والأسماء، بمعنى الحكم على الإنسان هو مبتدع أو فاسق أو كافر أو غيره. ففي الأول تأكيد المشبهة والمعطلة، وفي الثاني تأكيد الخوارج والمعتزلة والمرجئة، ومن الطوائف من تطعن في آثار النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصحابة من الخوارج والنواصب ومن الرافضة. وتصبح كل طائفة تقدح في نوع من الآثار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطعن قد يكون الطعن في سندها، وقد يكون الطعن في متنها، وقد يكون الطعن في قائلها صلى الله عليه وسلم أو في راويها. فأقوام طعنوا في الرواة فلم يستطيعوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طعنوا في من؟ في الصحابة، فكفروهم وقالوا كل ما نقله الصحابة لا نقبله ولا نأخذه، على اعتبار أنهم غيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مقالته. ولا شك أن هذه المقالة باطلة أشد البطلان. ثم ذكر المؤلف قال يطعن لا يقبل ينكر، كأن هذه أنواع مما يتعلق بالنقد السنة. غالبا الطعن فيه جرأة نحو الله، واليوم نجد أقوام عندهم جرأة على الأحاديث، وجرأتهم بإمرار النص على العقل، فإن قبله العقل وإلا اقترحه ولم يقبله، وهذه مصيبة كبيرة. وربما نقول أيها الأحبة اليوم عصرنا عصر العقلانيين، وما أكثر ما نجده في كتاب وفي مفكرين وفي صحفيين وفي نسميه عقلانيين على اختلاف، مجرد جعل العقل مستندا له يؤصل به ماذا؟ نصوص الكتاب والسنة، ويأتي بشبهات تعرض فيقول لك الإسلام جاء يخاطب العقل، ومن مخاطبته العقل أن يفهم العقل ماذا يراد، خاصة عندما يأتون لنصوص متعلقة بالغيبيات. مثاله الآن المعتزلة ينكرون الحوض وينكرون الميزان، ولما قيل لهم لماذا لا تؤمنون بالميزان، قالوا الميزان لا يأخذه أو لا يعمل به إلا بقال، والله ما يحتاج الوزن ولا ميزان. من أين جاءوا بهذا؟ طيب الأحاديث واردة في صحيحة، ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه والوزن يومئذ الحق نصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث صحاح. طعنوا فيها قالوا ما ينقبل. ثم قال ولا يقبل، والناس عدم القبول دليل دائما على مرض القلب. ولهذا جاء في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يقبلون. أما آخرون فقلنا اليوم منهم من يقول لماذا تقطعون يد السارق، هذا تشويه ويخالف الحضارة، وتعطيل لصاحبها بدلا من أن يعمل ويكسب بيديه، لماذا تقطعون يده؟ طيب الرسول فعل، قال الرسول ما كان في زمنه سجون ولا غيره، كان يقطع ويترك أما اليوم عندنا سجون لماذا تقطعون؟ نقول هذا نعوذ بالله عدم قبول لإقامة الحدود اليوم. وإلى الله المشتكى، أين هي الدول التي تقيم الحدود إقامة ظاهرة؟ بلاد إسلامية تسمى ولا نجد فيها حد من حدود الله المقابل. وما نزيد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الدليل على أنهم ما قبلوا الآثار الواردة. وذكر المؤلف أو ينكر شيئا منها. الإنكار نوع من الرد للسنة. ونجد أقواما اليوم أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا ألفين أحدكم جالسا على أهله يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ليس لك حق أن تنكره. وكم نجد من الطوائف الضلال أنكرت نصوص الكتاب والسنة. ووجد ما يسمى فرقة تنادى أو تلقب بالقرآن، ما تتخذ إلا القرآن فقط والسنة لا تعمل بها أصلا. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينكر على طوائف البدع عندما أصلت وقعدت أن خبر الآحاد لا يحتمل. وإذا سرنا بهذا الطريق فإن لن نثبت كثير من أسماء الله وصفاته، نظرا لأن بعض هذه الصفات وردت بخبر الآحاد لكنها صحة في البخاري وفي مسلم، فهو يقول أن لا أحتج بها. ولا شك بأن هذا جهل وباطل. الله أمر زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم: اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكأنه لا بد منها. ولئن كان الخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه حكما عاما للأمة إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لما كان يكتب: اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأبي شاه لما قال: يا رسول اكتب لي مقالة. قال: اكتبوا له. وانطلق بها لأهل اليمن يبلغهم ما كان من سنته صلى الله عليه وسلم. وهنا جاءت الطوائف تنكر إنكارا عاما أو إنكارا نسميه جزئيا. وهنا قال: أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ذكر الآن الأخبار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأخبار قد تكون أقوالا وقد تكون أفعالا وقد تكون تقريرات وقد تكون فيما تنقل أوامر أو نواهي. هنا قال: فاتهمه على الإسلام. من وين أخذنا؟ فلا وربك لا يؤمنون. وكذلك جاءت الآيات: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن لا يقبل فلا شك أن إيمانه في خلل، وخاصة إذا لم يسر الإنسان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، فلا شك أنه متهم في الإسلام. فقد أتهمه الاتهام الكلي بمعنى أنه متهم في النفاق. ومن علامات المنافقين أفد للكتاب والسنة وعدم قبول آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. وقد يكون الاتهام في الإسلام بمعنى أن إسلامه ليس بكامل، وإنما إسلامه ناقص، ولا نقبل منه مقالته. وكلا الأمرين فيه خلل عند الإنسان، فالإيمان قد يزيد وينقص، وكذلك الإسلام يزيد وينقص. لكنه ذكر قضية الإسلام لأن الأصل أن الإسلام أمر ظاهر، وكأنه يقول وما أظهر من أعماله فلا نلتفت إليها، لأن عنده خلل كبير في قضية الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مؤلف قال فإنه رجل رديء، فهمنا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، هذا رجل رديء والثاني رجل إيش؟ طيب أو حسن. فالرداءة هنا ليست رداءة مظهر، وإنما رداءة معتقد في قلبه. قد يكون الإنسان شكله طيب وعنده أموال وعنده أرصدة وسحابة طيب وكل شيء، لكن خبيث من الداخل. ولما ذكر رديء المذهب والقول، فالمذهب كأنه يقصد أنه ينتمي لإحدى الطوائف الضلال. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. ولو سئلنا نحن نقول نحن على مذهب أهل السنة، والطوائف الأخرى على مذهب طوائف البدع أو الضلال والآراء الباطلة. ولما ذكر المذهب والقول فهمنا أن القول أقل من المذهب، فقد يكون الإنسان عنده خبث باعتبار الانتماء العام، كأن يكون خارجيا رافضيا صوفيا رديء المذهب. وقد يكون الإنسان عنده رداءة في قول جيد، رجل طيب لكن عنده آراء شاذة، فيقال هذا رديء في قوله، هذا القول قول رديء ولا يخرج بمقالته التي قال بها. وهذا لا شك بأنه حكم قديم على هؤلاء. طيب والنتيجة، يجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص على البعد عن المذاهب، والبعد كذلك عن الأقوال الردية، وكذلك يجب علينا البعد عن قياداتها وعلمائها ورجالاتها، لأن الرجل لم يحدث إلا الرجاء. فكل رجل رديء لن تأخذ منه ما تستفيد منه. فإذا جئنا لمذهب المعتزلة نقول مذهب رديء، وإذا جئنا لآراء المعتزلة نقول آراء رديء، وإذا جئنا للجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان أو واصل بن عطاء فنقول هذا رجل رديء. إيه ما في معنى، لكن قد يكون خبث تعلق بفرد، وقد يكون بمذهب، وقد يكون بمقالة واحدة، بمعنى ينطبق على هؤلاء كلهم، فيصبح منهجا له واضح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نحن كقاعدة، قال ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، يعني أنه لا يجوز أن نطعن في الرسول ولا في الصحابة. السؤال لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بمنهاجهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأخذ بما كان عليه وكان عليه الصحابة سببا لدخول الجنة. لما قال كلها في النار إلا واحدة، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. كيف تطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويجب أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة على وجه العموم معصومون من الخطأ. بالنسبة للرسول الاتفاق، وبالنسبة للصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستمعوا أمتي على ضلالة، الصحابة على وجه العموم معصومون من الخطأ. والدليل على ذلك أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فإذا ما كان عليه الصحابة لا يكون خطأ فيما اتفقوا فيه بالله. وهذا تزكية للصحابة رضي الله عنهم. اليوم بعض الأحيان بعض الطوائف لا تجرى على الطعن في الرسول لكن تطعن في الصحابة، ولهذا قيل عن الرافضة لما أعياهم الطعن في الرسول وفي سنته ودينه طعنوا في نقلته، فقالوا الصحابة كفار وارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 6 أو 5 على خلاف من بينهم. طيب والنتيجة؟ من يكون كافر نأخذ عنه الدين، نتعلم منه الصلاة، نتعلم منه الزكاة، نتعلم منه العقيدة، ما نأخذ منه، كيف نأخذ عن كافر؟ فرجع الطعن في الصحابة طعن في ديننا وعقيدتنا. ولهذا لا يجرأ على الطعن في هؤلاء أبدا إلا من كان في قلبه مرض. والعجب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم نقلة الدين والوحي، والله جعلهم أمناء عليه. الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة أمناء على هذا الوحي. وهل ينقل لنا إلا الأمير؟ ولهذا كل نبي كان يقول لقومه إني لكم ناصح أمين. والصحابة من أنصح الناس ومبلغون لدين الله وهم أمناء عليه. ولو كانوا على ردة وضلال سيحدث منهم لأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة إلى قيام الساعة، وقبل النبي نقلهم وروايتهم واستشهد ربه عليهم، اللهم فاشهد اللهم فاشهد إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبيك. فيقول النبي اللهم اشهد عليهم، جعلهم شهود، ونحن لا نستشهد إلا العدل. هل يمكن أن يكون له ردة؟ نعوذ بالله أن نجرأ على هؤلاء الصحابة فنقمح. ولهذا قال هنا ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه. ما السبب؟ جاءت اللام التعليلية، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآخرة. صدق. لو سألنا أنفسنا كيف عرفنا الله حقا معنا، قد نقول هناك معرفة فطرية ما في مشكلة، ومعرفة عقلية ما في مشكلة، لكن المعرفة التفصيلية الدقيقة لهذا الدين ما كان إلا عن طريق الآثار. وكذلك معرفة التعبد بتفاصيل عن طريق الآثار. الله قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف عرفنا أن الصلاة الظهر 4 والعشاء 4؟ في القرآن شيء. كيف عرفنا أن صلاة الزكاة؟ ما في شيء. وكيف عرفنا مناسك الحج كاملة بتفاصيل ما كله من الآثار؟ ولهذا لا يجوز لنا أن نطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن نطعن في نقلة الوحي. وكذلك ما عرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام لما جاء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة انجفل الناس إليه، قال فكنت في من جاء، فلما نظرت إلى وجهه علمت أنه وجه ليس بكذاب صلى الله عليه وسلم. قال فكان أول ما سمعت من مقالته: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. ومع ذلك عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا صدقه بقوله وبفعله، عرفنا صدقه صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وبما نقل لنا من الأخبار، وأنه صادق في كل ما يقوله للناس صلى الله عليه وسلم. وعرفنا القرآن عن طريق من؟ هل نزل علينا وحي؟ ألسنا عرفنا القرآن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعرفنا كذلك القرآن عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فالرسول لم يخاطب كل واحد منهم، وإنما الصحابة هم نقلوا هذا الدين، ونقلوا لنا القرآن نقلا متواترا رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك عرفنا الخير والشر، كأنه يقصد بدأ بالتخصيص ثم جاء بالتعميم. عرفنا الله ثم الرسول ثم القرآن ثم قال عرفنا الخير كله، فما من خير إلا ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا ليش قال من؟ قال اليهودي: علمه نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. فاحتاج الناس إلى أن يتعرفوا على هذه الآداب. ثم عرفنا الشر، أين أي الشر؟ ما عرفنا المعاصي وحذرنا منها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته بخير ما يعلم وأن يحذر أمته من شر ما يعلم. ولهذا النبي حذرنا عن كل شيء فيه ضرر عليه، سواء كبر كالشرك والكبائر وغيرها، أو صغر في أعيننا كمثل ماذا؟ نهى النبي عن الخذ، خذ مجرد تأخذ حجر ترمي للشخص تنبه، نهانا النبي عنه، صغير عندنا، ومع ذلك عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عرفنا الدنيا والآخرة، عرفنا في الدنيا بكل شيء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أحكام البيوع؟ عرفنا ما يتعلق بالنكاح وآدابه، عرفنا الأخلاق صلى الله عليه وسلم، عرفنا ما يجوز لنا من الأراضي وما يجوز من اللباس وما يجوز، وعرفنا كل شيء في أمر الدنيا مما يتعلق. وعرفنا قضية الآخرة، أخبار يوم القيامة، من الذي عرفنا إياها؟ إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا بعذاب القبر، وعرفنا كذلك صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بأحداث يوم القيامة. وعرفنا بالجنة وبالنار، وما من شيء إلا وقد بينه، أخذناه عن طريق هذه الآثار. طيب النتيجة، الواجب أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقدح ولا نقدح. ولهذا يقال قاعدة: الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، ولا تأتي بما تستحيل، تأتي بما تحار، يعني تقف العقول حائرة، لكنه ليس أمرا مستحيلا لا يمكن تحققه، بل يمكن أن يتحقق. ثم يقول المؤلف: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. صح وإن لا؟ نقول نعم، القرآن هو المحتاج للسنة أن تبينه. ولهذا قال الله لرسوله: لتبين للناس ما نزل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة السلوكية للقرآن. أليست عائشة سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وفي القرآن آيات مجملات وأحكام وتفاصيل، فالسنة هي التي بينت كما ذكرنا سابقا في عدد الركعات وفي الصفات المتعلقة بالأذكار الواردة في الصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن شيء أبدا، ويأخذ هذا أمورا كثيرة في كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نأخذه إلا من السنة. وأصبح القرآن محتاج إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، ولهذا جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما يقوله وحي، وما يفعله كذلك وحي، وما يقره وحي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة قرينان. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا هو الواجب على الناس أن يفعلوا، بمعنى أن يأخذوا بالقرآن والسنة. وكان السلف رحمهم الله تعالى عندما يقول لتفسير القرآن يكون أعظم التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود وكذلك ابن عباس شرفهم بمعرفتهم تفسير القرآن، ومعرفة الإنسان لأسباب النزول وما يتعلق بها القرآن نزل على الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لهم ويبين لهم الأحكام والمتعلقات مباشرة، فكانوا يتلقفون ثم يطبقون مباشرة. هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف كأنها قاعدة كلية لنا في التعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل رجل يقدح في هذه السنة أو يتعرض لها بشيء لا شك في ضلاله وانحرافه عن الحق، أيا كان ذلك الطعن صغيرا أو كبيرا. نقف على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. You're not.